والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب أو أطعمه إياه. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في حال من أحوال المغصوب، إذا اغتصب شيئا وأطعمه، اغتصب شيئا وأجره، اغتصب شيئا ووهبه، اغتصب شيئا وأعاره، ما الحكم؟ لا يخلو، إما أن يكون المطعم إياه أو الموهوب له أو المؤجر عليه يعلم بأن هذا غصب، هذا له حال، أو لا يعلم أنه مغصوب فله حال. يفصل المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأحوال. نعم. فصل. فصل. وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب وإن وهب المغصوب لا أعوذ بالله ترفع المغصوب وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب أو أطعمه إياه استقر الضمان على المتهب ولم يرجع على أحد لما ذكرنا في المشتري. وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب أو أطعمه إياه استقر الضمان على المتهب ولم يرجع على أحد. شخص اغتصب عينا ملبوسة أو مأكولة أو مركوبة لعالم بأنه غصب، اغتصب طعام وأعطاه شخصا آخر قال كل من هذا، والذي أطعمه إياه يعلم أنه غصب. اغتصب مركوبا سيارة أو بعير أو محلوب شات أو ملبوس ثوب أو مفروش سجادة ووهبها لعالم بالغصب، لكن كأن هذا الموهوب له لجهله يقول ما علي أنا لست بغاصب وإنما الغاصب غيري وأعطاني إياه، فيتصور أنه يحل له، وليس كذلك، لأن ما دام أنه يعلم أنه غصب فالذي أعطاه إياه لا يملك هذا الشيء، فلا يجوز للمعطى أن ينتفع بما أعطي ما دام يعلم أنه مغصوب، فلا يقول لا أبالي مثلا اغتصب سيارة فأعطيت له أو اغتصب أرض فأعطيت له أو اغتصب شيئا ما فأعطي له، ما يقول الإثم على الغاصب وأنا لا علي، لا عليك ما دمت تعلم أنه مغصوب وأن اليد التي أعطتك هذا الشيء أنها يد ظالمة، يد غاصبة، يد لا تملك ما أعطتك، فلا يحل لك أن تنتفع به، لأنه لا يحل لمن أعطاه لك فلا يحل لك كذلك. فإذا هيأ الله يدا قوية وحاكمة وأمرت برد المغصوب إلى مالكه، من يستقر عليه ضمان الأجرة أو قيمة التالف؟ على الغاصب أم على المنتفع بالشيء من يد الغاصب؟ على المنتفع بهذا الشيء من يد الغاصب، لأنه يعلم أن من غصبه لا يملكه ومن أعطاه إياه لا يملكه، ويعلم أنه مغصوب فيكون الضمان عليه. وهل يرجع على الغاصب يقول أنت غررتني أطعمتني طعاما ليس لك؟ نقول إن كنت تعلم أنه ليس له فلا ترجع على أحد، وإذا كان لا يعلم فسيأتي. استقر الضمان على المتهب يعني الذي وهب له، ولم يرجع على أحد، ما يرجع على غيره لأنه هو الذي انتفع بهذا الشيء أو أتلفه أو أكله ونحو ذلك. لما ذكرنا في المشتري، المشتري كذلك كما تقدم أنه إذا اشترى شيئا يعلم أنه مغصوب فيكون الضمان عليه، لأنه ما آل إليه بوجه صحيح، وإنما آل إليه عن طريق الغصب وإن دفع قيمة. وإن لم يعلم رجع بما غرم على الغاصب لأنه غره لدخوله معه على أنه لا يضمن. وإن لم يعلم، المتهب هذا الذي وهب له هذا الشيء ما علم، اغتصب شاة فأعطاها لشخص فأخذ هذا الشخص يحلب هذه الشاة وينتفع بها، ثم بعد يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين ماتت، فحكم الحاكم برد المغصوب، المغصوب مات، حكم بضمانه، فيقال للمالك من تريد؟ تريد من ماتت الشاة بيده أم تريد الغاصب؟ قال لا، الغاصب متسلط وقوي وقد لا أدرك منه شيء، وإنما أريد من ماتت شاتي عنده. نقول تضمن قيمة الشاة وتدفعها للمالك، ضمنها ودفع قيمتها 500 ريال، يرجع على الغاصب يقول لي إنك غررتني، أنت وهبتني شيئا أنا ظننت أنه ملكك، فأنا لو قلت لي خذ هذه الشاة انتفع بها وإذا جاء صاحبها تدفع له 500 ريال ما قبلته ولا أريده، وإنما أنا فقير مسكين وأنت وهبت لي هذه انتفع بها فانتفعت بها فماتت، فأنا دخلت وأخذتها منك على أني لست بضامن، لو علمت أنه سيلحقني ضمان ما قبلت هذه الهبة. قال رجع بما غرم على الغاصب، يرجع المتهم لأنه غره، من هو الذي غر؟ الغاصب غر المتهم، قال خذ هذه، خذ هذا الكتاب انتفع به، فإذا هو مغصوب ووضعه في مكان ما وسرق، فجاء صاحب الكتاب يطالب من كان بيده الكتاب، أخذ وجده، وجد الرجل الذي عنده الكتاب فطالبه بقيمة الكتاب فأخذ قيمة الكتاب منه، يرجع على الآخر لأنك يقول أعطيتني هذا الشيء ظننت أنه لك فإذا به مغصوب. رجع بما غرم يعني بما دفعه على الغاصب لأنه غره، غره بماذا؟ قال خذ هذا، هذا لي أعطيك إياه، ثم تبين أنه ليس له، لدخوله معه على أنه لا يضمن، يعني هو أخذ هذه العين على نية أنه لا ضمان عليه، لو علم أنه سيضمن هذا الشيء بعد شهر أو سنة أو أقل أو أكثر ما دخل ولا قبله، لكن ظن أن هذا هبة من هذه الرجل، من هذا الرجل فأخذه لأنه على أنه لا يضمن. نعم. وعنه فيما إذا أكله أو أتلفه أنه لا يرجع به لأنه غرم ما أتلف. نعم. وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله فيما إذا أكله يعني تلف أو أتلفه يعني مات أنه لا يرجع. الذي مات أو تلف المغصوب بيده ما يرجع على الغاصب، لأنه تلف تحت يده وهو مسؤول عنه، أنه لا يرجع به لأنه غرم ما أتلفه أو غرم ما أكله. نعم. فعلى هذا إن غرم الغاصب رجع على الآكل، إن غرم الغاصب رجع على الآكل لأنه أتلفه فاستقر الضمان عليه. فإذا اختار المالك الغاصب قال أريد أضمن الغاصب لأنه هو الذي أخذ الشيء من يدي، فضمنه الغاصب وحكم الحاكم على الغاصب بأن تعيد للرجل ما أخذته أو قيمته، فيرجع الغاصب على المتلف الذي تلف في يده بأكل أو فوات أو موت أو غيره. نعم. وإن أجر الغاصب العين ثم استردها المالك، هذه حال صورة أخرى، الأول اتهاب وهذه إجارة، اغتصب شيئا ما فأجره، اغتصب سيارة، اغتصب بعير، اغتصب دار، اغتصب أرض، اغتصب شيئا مما يؤجر، مما يؤجر فلا يخلو. نعم. وإن أجر الغاصب العين ثم استردها المالك رجع على من شاء منهما بأجرتها ويستقر الضمان على المستأجر علم أو جهل، لأنه دخل في العقد على أن يضمن المنفعة ويسقط عنه المسمى في الإجارة. انتبه. وإن أجر الغاصب العين يعني ما وهبها وإنما أجرها إجارة ثم استردها المالك بحكم الحاكم، يعني اغتصب سيارة وأجرها لشخص، اغتصب بعير وأجره لشخص، اغتصب دار وأجرها لشخص، ثم استردها المالك يعني ردت العين على مالكها، عاد الأمر على ما كان عليه، ردت الظلامة وأخذ على يد الغاصب وردت، لكن الأجرة على من؟ يقول هنا اغتصبت داري قبل سنتين والغاصب أجرها لمدة سنتين 3 سنوات، ما نصيبي من هذا؟ نقول الأجرة لك. رجع على من شاء منهما، نقول للمالك أنت لك أجرة سنتين، إن شئت ترجع على الغاصب تأخذ منه الأجرة لأنه هو الذي أجر، وإن شئت ترجع على من بيده الغين المستأجر لأنه مطالب بالإجرة على كل حال. رجع على من شاء منهما يعني إن شاء يرجع على الغاصب وإن شاء يرجع على المستأجر بأجرتها، أجرة هذه العين، ويستقر الضمان على المستأجر، إن ألزم الغاصب الغاصب يرجع على المستأجر، وإن ألزم المستأجر فالمستأجر يدفع الأجرة ولا يرجع على أحد عالم أو جاهل، سيان بالنسبة للمستأجر، لأن المستأجر استأجر، سواء علم أنها مغصوبة يلزم يدفع الأجرة، لم يعلم أنها مغصوبة تسقط الأجرة عنه؟ لا، الأجرة عليه على كل حال، علم أو جهل، لأنه دخل في العقد على أنه يضمن، أصلا هو داخل في العقد على أنه مستأجر ومطالب بالإجرة يدفعه لزيد أو عمرو، ما دخل على أنه منتفع بمحسن إليه أو متصدق عليه أو منهوب موهوبة له، يقول دخلت على أنها مجاني بدون شيء، لا، أصلا هو دخل على الإجارة فهو ملزم بالأجرة. لأنه دخل في العقد على أنه يضمن المنفعة يعني مقابل الأجرة، ويسقط عنه المسمى في الإجارة. انتبه لهذه العبارة، يسقط عنها المسمى بهذا بالعقد الذي بينه وبين الغاصب. الغاصب اغتصب دار عرضها للأجار، من عنده ورع وخوف من الله قال ما أريد استأجر من هذا الرجل، لأن هذا الرجل ما يخلو، أما حرام ولا مغصوب، هذا ما يبالي، أنا ما استأجر منه، وهذا ما يستأجر منه، وهذا ما يستأجر منه، ما وجد أحد يستأجر، لأن الناس عنده خوف من الله. أتاه شخص ضعيف الذمة أو جاهل بالحال، لو ما عنده ضعف في الذمة جاهل في الحال ما يدري، وجد هذه الدار تعرض للأجار، كم الأجار؟ قالوا 10,000. اغتنم كون 10,000، لأن اللي مثله يأجر 20، لكن لكون الكثير من الناس توقفوا عنها انزلت الأجرة. فاستأجرها هذا العالم بالغصب أو لم يعلم بالغصب أو قادم من بعيد ما يدري عن شيء، استأجرها 10,000 وسكن فيها. هيأ الله حاكما عادلا قويا، فألزم الغاصب والمستأجر برد العين على مالكها، ردت العين على مالكها، جاء المالك يقول الأجار مغصوبة من مدة 2 سنين، وأنا كنت أجرها قبل الغصب 20,000، وأهل الصنف يعرفون أن أجرة مثل داري 20,000، لكن لكون هذا غاصب ما وجد من يستأجرها منه إلا 10,000، أنا ما أقبل أجار بيتي 10,000. يريد الغاصب ويريد المستأجر أن يدفعوا له مقابل 2 سنين 20,000، بينما هو يطالب الآن مقابل 2 سنين 40,000، يقول داري تؤجر 40. ثم ماذا إذا كان هذا غاصب وتعدى عليها وأجرها أجار منخفض؟ ما أقبل، أنا أقبل حقي. ماذا يدفع المستأجر أو ماذا يدفع الغاصب للمالك؟ هل يدفعون الأجرة المعتبرة أم يدفعون الأجرة التي حصل عليها المسمى؟ يقول ويسقط المسمى. ما هو المسمى؟ 10. تسقط هذه، وما الذي يلزم؟ يلزم 20. سقط المسمى الذي هو 10 لأن مبخوسة، لأنها قليلة بالنسبة للدار، ما تليق تؤجر 10 وأمثالها يؤجر 20. تسقط 10 ويدفعون 20 الأجرة المعتبرة. وهذا معنى قول المؤلف، يعني إذا مر بنا وتسقط ويسقط المسمى يظن أنه بيعفى عن شيء، لا، المسمى ما له قيمة لأنه ما استوفي الحق كامل، وإنما ينظر للقيمة المعتبرة بالإجارة فيدفعها، والمسمى الذي اتفق عليه هذا لا قيمة له، لا يطالب به. يقول وإن أجر الغاصب العين ثم استردها المالك رجع على من شاء منهما، منهما الاثنان، منهما الغاصب والمستأجر، بأجرتها، بأجرتها المعتبرة، ما هي بالمكتوبة في العقد، المكتوبة في العقد هذه لا تهمنا، بأجرتها التي يقدرها أهل الصنف ويعرفونها، ويستقر الضمان على المستأجر لأنه اللي انتفع بالعين. يقول أنت دخلت في الإجارة على أساس أن 10,000 والحقيقة والواقع أن أجرتها 20,000، تدفع للسنتين 20,000، علم أو جهل سيان، حتى لو لم يعلم يقال ما هم معقول ما يؤجر 20,000 تأخذه 10,000، لأنه دخل في العقد على أنه يضمن المنفعة، يلزمه يعني أن يدفع الأجر، ويسقط عنه المسمى في الإجارة، يسقط المسمى التي مذكورة في العقد، عقد الأجارة أن الإجرة 10,000، تسقط هذه ويعطي الأجرة المعتبرة قلت أو كثرت. ويسقط عنه المسمى في الإجارة. نعم. وإن تلفت العين فغرمها رجع به على الغاصب إذا لم يعلم، لأنه دخل معه على أنه لا يضمن. وإن تلفت العين، انتبه، هذه الدار التي استأجرها الرجل بمبلغ وسكن فيها، إذا بها في يوم من الأيام تسقط، أعلاها يسقط على أسفلها ويرحل المستأجر. طالب المالك المستأجر بالقيمة، قال أنا الآن ما أطالبك الأجرة، أطالبك بالأجرة الفاتة وأطالبك بقيمة البناء، أنا كلفت علي بناء مثلا 100,000، فأطالبك بالأجرة وأطالبك بقيمة البناء، ولا الأرض مكانها ما تغيرت، لكن سقط أعلاها على أسفلها، كم القيمة؟ قيمة البناء، قالوا قيمة البناء 100,000. المستأجر يقول أنا مستأجر، نقول نعم، لكن هذه تلفت العين بيدك، سلم 100,000 وسلم الأجرة اللي هي 20,000 في السنة. يقول كيف أسلم أجرة وأسلم قيمة؟ نقول نعم، سلم أجرة لأنك انتفعت، وسلم قيمة لأنها تلفت في يدك. طيب ثم ماذا؟ ثم إن لك الحق في الرجوع على الغاصب، تطالبه في القيمة التي سلمتها، لأن المستأجر ما عليه ضمان بخلاف المتهب عليه ضمان، المستأجر ما عليه ضمان، لأن الرجل إذا استأجر بيتا ما وانهدم ما يكلف بقيمة هذا البيت أو قيمة العمارة، لأنه مستأجر، والمستأجر ينتفع مقابل الأجرة ما دام صالح للانتفاع، فإذا أصبح غير صالح للانتفاع يرحل ويأخذ أجرته عما بقي، لأنه دخل مستأجر. وإن تلفت العين فغرمها رجع على الغاصب إذا لم يعلم، لأنه دخل معه على أنه لا يضمن، المستأجر ما يضمن، المستأجر يدفع الأجرة فقط، لكن لو تلفت العين ما يضمن، مثله مستأجر السيارة، مستأجر البعير، استأجر السيارة توصله إلى الرياض مثلا، وفي أثناء الطريق خربت السيارة توقفت، تفسد الإجارة، وله أجرة الباقية اللي ما وصلته هذه العين يطالب بها القسط من الأجار إلى هذا المكان، فالمستأجر منتفع وملزم بدفع أجرة ما انتفع به، ولا يلزم بدفع قيمة ما تلف بيده، لأنه ما يلزمه، المستأجر ما يلزم بدفع قيمة ما تلف بيده، بخلاف المستعير فعليه أن يؤدي ما تلف بيده. رجع على الغاصب إذا لم يعلم، أما إذا علم هذا يكون شريك، إذا علم أنه مغصوب، لأنه دخل معه على أنه لا يضمن، دخل معه بأجارة والأجرة لا تضمن، لا تضمن العين، وإنما الأجرة فقط. وإن وكل رجلا في بيعها أو أودعها فللمالك تضمين من شاء منه، تضمين من شاء لما ذكرنا. وإن وكل رجلا في بيعها، الغاصب وكل رجل في بيعها أو أودعها عنده فتلفت، فالمالك يضمن أيهما شاء، له الخيار، إن شئت ضمن الغاصب وإن شئت ضمن من باعها أو من أودعت عنده. وإن ضمنهما رجع بما غرم على الغاصب، والذي يضمن وهو لم يتعدى يرجع على الغاصب لأنه والجاني. نعم. وإن ضمنهما رجع بما غرم على الغاصب إلا أن يعلم بالغصب فيستقر الضمان عليهما. إذا علم البايع أو علم المودع أن هذا غصب وقبله فيرجع بالضمان عليه. وإن أعارها استقر الضمان على المستعير علم أو جهل. إن أعارها استقر الضمان على المستعير، لأن المستعير عليه الضمان بخلاف المستأجر فليس عليه ضمان، فالمستعير الذي تلفت العارية بيده عليه ضمانها. نعم. علم أو جهل سيئا. نعم. لأنه دخل على أنها مضمونة عليه، العارية مضمونة كما قال عليه الصلاة والسلام، بل عارية مضمونة. لما استعار عليه الصلاة والسلام من صفوان بن أمية أدرع، قال أغصبا يا محمد؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، بل عارية مضمونة أو عارية مؤدات قولان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة في السنة 8 من الهجرة وأسلم من في مكة مسلمة الفتح، أمامهم الأمر الواقع، الإسلام ولا السيف، فأسلموا، فمنهم من لم يتمكن الإيمان في قلب ذلك الوقت، وأراد صلى الله عليه وسلم غزو الطائف لأنه علم أن أهل الطائف وحنين تجمعوا يريدون المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله، وهو من حكمته صلى الله عليه وسلم وسياسته أنه يتوجه إلى من علم أنه يتوجه إليه لإظهار القوة، ما ينتظر حتى يأتي، يقول إذا أتانا إلا في موقعة الأحزاب حيث أنه لا قبل له صلى الله عليه وسلم بهم، خندق على المدينة، وأما ما عداها فكان إذا علم خرج، ما كان ينتظرهم حتى يأتون ويصلون إلى مقره صلى الله عليه وسلم. فلما علم عن أهل الطائف أنهم قالوا محمد غلب أهل مكة، نحن نذهب إليه ونغلبه ونأخذ منه ما أخذ من أهل مكة، فعلم صلى الله عليه وسلم أن صفوان بن أمية رضي الله عنه عنده أدرع مستعد، فاستعارها منه لحاجة المجاهدين في سبيل الله إليها، فقال صفوان أغصبا يا محمد؟ يعني تأخذ أدرعي هذه غصب؟ قال لا عليه الصلاة والسلام، بل عارية مضمونة أو عارية مؤدات، يعني نستعيرها منك ونردها عليك ما نظلمك. فالعارية كل حال مضمونة، عارية مضمونة، لأن الإنسان إذا تلف في يده شيء لصاحبه فعليه ضمانه ما لم يكن دفع أجرة، فإذا دفع أجرة فلا يضمن ما تلف بيده ما لم يحصل تعد أو تفريط. وإن غرمه الأجرة ففيه وجهان مضى توجيههما في المشتري. وإن غرمه الأجرة ففيه وجهان مضى توجيههما في المشتري، هل يرجع على المستعير هذا أو يرجع على الغاصب؟ مضت قبل فصل، إذا غصب عينا فباعها لعالم بالغصب فتلفت عند المشتري، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.